اذكر بأنه شاب يحب الصلاة ولكن قلبه لا يخشع، فما هي الوسائل التي تدلني عليها أحسن الله إليك كي أخشع في صلاتي؟ الجواب قد يكون عند الشخص موانع من ناحية الخشوع في الصلاة، وهذه الموانع منها ترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات، فيصلي ولكنه يترك الواجبات، يفعل شيئا من المحرمات، ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم تزده من الله إلا بعدا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، يقول: هل ترك الخشوع في الصلاة يبطل الصلاة؟ الجواب الشخص يثاب عن صلاته بقدر ما يكون عنده من حضور القلب فيها، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فأثنى عليهم جل وعلا بناء على هذه الصفة. فقوله قد أفلح المؤمنون هذا هو الثناء، وقوله الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا من أسباب هذا الفلاح، فعلى الإنسان أن يتفقد نفسه، وبالله التوفيق.